وقارد دسوق الشرح الشيخ لي أن من فعل القبض السنانا معناها متبع في السنة فلا حرج عليه ولا لوم. لعل يقول لكم يا ما هو في كتبنا ولا هو القارئ فقهانا قول له ما تدخل دسوق على الشيخ لي على المختصر إهداب المندوبات والقبض قال إنه من فعل القبض استنانا اتباعا للسنة فلا لوم عليه. قول له هذا كلام كتبكم ما هو كلام حد هان. إذا لا قاسوها من الدليل الدليل واحد، وإذا قاسوها من جهة الرواية المنقولة عن مالك نعم هذا في موطئه، ولا قاسوا الشراح الفقه رأي شاهد من أهلها هي ما يتصل حد الأخبار. يا أهل القبض تكايسوا مع أهل السدر، ويا أهل السدر تكايسوا مع أهل القبض. متى تتعايش ورحمة وتتكايش اللي تتفاهم وين يفوت يقرأ الفاتحة ويقول الحمد لله رب العالمين ويتممها ويجيب الصورة يحكى مركبي يقول الله أكبر وخارج من الوقت يقول هل يفوت يحكى مركبي وهي يا الله أكبر مثل من هذا الكامل من عند من انت اللي تجبى تقول الله أكبر يا تعود شديدك انت قاض يا كامل مشغول بذكر الله لعل تقدر تلك من صلاتك ما فيها ذكر مولاه قل الله أكبر وانت من حط قاضنا في مركبي خارجش من أرواق هنية حتى مركبي شوفوا خارجش منهم عدك الله يخرص أهر البوتيك ولي حتى مركبي هي رقب راسه وعود مشوك براسه هذا ركوع المستكبرين ما هو ركوع مد على بابه وكثير من الناس ركوع ذنب من رقع شوف من رقع يود الله عامل هذا هذا النوع ما هو ركوع ولا هو رجل منه معنوا بعد من ناحية اللغة يقولوا على أن الركوع هو الانحناء معناها تدعو قضي شوي وما مشترط فيك تطرح يديك على ركابي ولكن بعد ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه يجب ان يمكن يديه يعود حاكم به مركبي ويقاد ظهره ليتعود الى اقبل تقدى حملان من الماء وطرحته على ظهره ما يدفل بشدة تقاد يظهر ويعود راسه ما هو قال وعقابه ما هو قال بل مستوي ان لا تقول انه مقدرا متقاد ظهره مع راس هذا هو هيئة ركوعه صلى الله عليه وسلم تحت مركبي كان يسكن كل عضو منه تسقامك لكن انت متسقى من قالوا الاعتدال وسكنت اعضائك ان قالها الطمأنينة الطمأنينة معناها السكون والاعتدال معناها انك انت تعتدل معناها تجيب الخلقة الخلقة الله عليه هي تحت مركبي تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات هذا هو قلبه ونحو ذلك ان تفوت عدلها جواقف يقول سمع الله لمن حمده خارج منها اللي يقول لها سمع الله لمن حمدا معدلها نون ومرة يقول لها سمع الله لمن حمده ما هي يحسب بالفرنسية ديه وشيب الفيه سمع الله لمن حمده يا الله عس ما يجيب لها فم مرد ما هي ديه ولا هي ديه لمن حمده وش مجلسة ولا فيها النور إلى عاد هو ورا لما قال يا سمع الله لمن حمده يقول هو ربنا ولك الحمد ولا قال اللهم ربنا ولك الحمد سليمة كلهم شاسية وكلها عند وجه ونين شيء رافع راسه وقلت سمع الله لمن حمده جوابه في البارك ما خلقك الله شمنا الوجه يقول سمع الله كان حق مرقبه يقول سمع الله لمن حمده ودورك تحاول لا يسجد هذا هو الطمانينة ما خلقه ومرة قاع يقول سمع الله لمن حمده وسمع الله فيه ثانية هام ويرجع هذا كله صلاة ما يصالح يا عباد الله يستجد معناها يطرح جبهته على التراب والله على الافراش انتبهوا معي واسكتوا يطرح جبهته ملي يستجد يطرح جبهته والاساسي في السجود بالنسبة بعد للراس جبهتك ايه هي من خنافرك لان الخنافر فيه قول انه قاع الصراء السجود يصح من دونه يا غير الجبهة ايه من الخنافر يا الله دينكم الاثنين وياكم والسجود التام فقد كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليهما هما الاثنين قلت بعد تصيف الرواية والله شيء جبهتك لابد منها وراه لا تكيش على التراب ولا تكفها اطرحها بالشور وقالوا من حكمة مولانا من حكمة مولانا في انه يامرك منك تدير ايديك حيان تعود في سجودك يا تتخفف عن جبهتك لو امرك بيل بانك تسجد ويديك صارف معاه تقول تسد على الارض ويطيع وجهك غير عدلك تسجد على ركابيك ويديك لك يخف الاثر على جبهتك والله يا ما فهمتوه اذا يطرح جبهته على الارض والله على الفراش ويدير معاها الخلافة. هذه هي الهيئة الكاملة. واختلف العلماء اذا اكتفى بالانف دون الجبهة او الجبهة دون الانف من دركان وجد اي هو صح. الجبهة اقوى انك ينتعد الجبهة خلقت الخلافة راحة يا غير اللي تمم لك الرواية وتمرق من الخلاف زير شي برتاك ودير الخلافة وجي ثابت في اعضائك ما تريحرك منك عضو وقول سبحان ربي يا الاعلى سبحان ربي يا الاعلى سبحان ربي يا الاعلى وراهما بعض الجهلة تعود تصنة الواحد ساجد بزرك يقول سبحان ربك الاعلى سبحان ربك الاعلى يا خاسر شو من الخسارة ان يقسم على اليهود يجبروا قرعتهم سبحان ربك الاعلى هي ان قالها سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بحاك مركبي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات على الاقل وتقد تعدلهم 25 مره كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت حاك مركبي قد اللي تقد تكررها اكثر من 25 مره وتقد تقول سبحان ربي الاعلى 30 ولا لا وقالوا على انها دليل انه لما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه اجعلوها في ركوعكم يتسبح باسم ربك العظيم عدلوها في الركوع علمكم يقولوا سبحان ربي العظيم ولي ورايك نزلت والله في زمن اخر نزلت قول الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال لهم اجعلوها في سجودكم جابوا عادوا يسجدوا ويقولوا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى اذا هذا كله مذكر اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وقوموا لله قانتين وقياما وقعودا وعلى جنوبهم انضمن هاي مجموعة اركان الصلاة تسجد لي تطمئن ساجد من فم ترشع لي تقعد ويرشع كل تلك من نفع مستقيمة وتطمئن معناها تسكن من فم تسجد السجدة الاخرى وعد الياس من فم ارشع ومن فم موقف وعدل بقية صلاتك بهذا الشكل كما فهمتم فهمتوا ولا ما فهمتوا ما فيك ثانية ولا فيك تبعريص وخالفش من الوقت فوت عليه الصلاة هو يتعب الا يزقنا ويصب على كرعيه وهذا يا عباد الله يمشي لني في السد الصلاة قد ما يصعد لا فهمتوه ولا ما فهمتوه ايوه طيب يقعد صلاة العصر بدون يسولوني عن مندرة ومندرة يسولوني عن لائحة مندرات بارك ما قد ندخل ياك في ياك لا يقطع لي شوش علي تابع نعم بسم الله امين قدم بيته ثم يضبطوا الهيه تعود ركعة بعد عاد متفاصلة انه عاد وراياك نقدر نرقي سعيها بقية الصلاة ان شاء الله نعودوا من الليلة عدنا نقدر نصلوا ولا امتنا ما يصلوا ورا امام والله ما امتنا واحد اللي نفرونه ما كذا حزري حد منا بطريقة مطابقة ونتعودوا تختاروا الإمام والله قاع غيره تعودوا تختاروا في أسمع لكم حنيني فوتوا وخاو من المسيد وقول لي ألا وحدكم ولا عاد عندك طرين شعطي هذا موريتاني ما يفتح الشيكيه وقياك وليالك فطروا لها نصارى وعادوا يجيبوا المساعدات شايفين هذا لك حمارة هذا الإسعاف كل حد منه تحتها غزو فكري عارفين إن حد أعطاك شيء عاد يكون من نفسي وحد ما عنده شي ما يكونش هذا مجرد وليت عود جايز دار تختار تدعيها الى الله والله تنبهها امناسها ما هم التزمات والله ابوها منسوخ والله هم كامل منسوخين ان ينجيهم اولا وتقول لهم اتقوا الله هذول يبطوك وضروا ينادون البوليس وضروا جايموا لعياط انها من هذا المجنون اخبارك تجينا تقول ان التقاموا لنا ايه انت اخبارك جاء من مسولك جينا هذاك عقم عندك حنيهم انهار اللي تعود فارقا لهم انما هو خارج البريق ما ينشافوا وجيب لهم بريقه واسقيها لهم وين تسقيها لهم تقول لهم اتقوا الله يقول لك الله يجازيك بخير هذا مجرد ولذلك عاد النصارى يستلوا بينات ديابكم والنصرانيه لابسه بلفه والنصراني يتكلم بالحصانيه يستل البينات الوقيه والمجتمع به اللي فاطن على المجتمع عاد يعبدوا الدينار والدرهم وليالك موريتاني كانت عاقلة كانوا يقولوا الله لا حصروا علينا مصارى لعل العذر بقوم ورك الصقاع قلنا المهم حد يحصل عليكم وراه ويقبض الباقي يقبض. الله يحلم. هذا فيكم واحدين ماكرين ويا غير بادر. نعرف انا على انه حق الله. ولا شفتون صيراني ماشي يسلم عرفون الله يقسم شهر قسمتوهم اللي من اللي اعطاكم ولا انا ودعوا الى الله يسبقوه كانكم تنقضوا خوتكم من البلاء. ايوه قالوا والطعن لهم سلامه مع جلوسه وضم ترتيبه بين الفرائض. ترتيبه قال على الواجب علينا الرتب بين الفرائض الصلاة في مرتبة كما أمرنا الله. الحمد لله إذا تبريت لكم إلا كافي يؤكد لكم من واجب. يقول هو الحمد لله طاب عليه به اللي ولله الحمد. الواحد منا يخلق ويتربى وهو يرى الناس يصلوا وهذه نعمة من مولان يراعي فليعدل خاصه لا يأكد ياك ويقويه ويصلح. الحمد لله. واجب علينا الرتب الفرائض وقف اولا الواوري تكبيرة الاحرام ونكبروا ونقراوا الفاتحة ونكبروا ونحط مركابين ونرمعوا الا الهيئة وتوها نرتبوها بالطريقة تعدل بالسلطوس ما نجوها ما نعاقبوها ما نجيب السجود هو الاول ونجيب الركوع ولا الا الهيئة اللي صلوا كما رأيكم اني اصلي. ايوه اقول هي اللي يقول من عاشرة ترتب ادائي في الاسوس ترتب الاركان كما جاءت من عند الله. ايوه اقول ترتيبه بين الفرائض وسن إقامة والسورة التي تعيش. قال إن الصن الفرائض راه مقاله منا وإن الله لا يتكلم منا على السنن. السنن هي اللي يجب يجيب لها رقاها القابلي ويجب يعالجها والفريضة تعالج الله بأنك تجيبها لعاد قلت دارك والله الصلاة راهي بطلق. الأركان ما تعالج بالقبل ولا بالبعد الله جيبها لعاد قريب والله الصلاة بطلق. والسنة تعالج في اللقاء خفيف لا ينجبر القبل وفي اللي ينفع فيه القبل ومرحل لا يحصل فيه النقاش. والفرائض بمعنى الأركان ما فيهم النقاش إلا مدارك ومرقاه والله يبطل يكام. حضرك بجاس عليه سجدة ما سجدها دام عليه العياط يا إمام بقية لك السجدة إلا يجيبها إلى عاد من قريب ويرجع صلاته والله يصلاني بطرس ويرجع وعيد. إلى عاد قالوا لك فلان انت بجاس لك الصورة ما قريتها إلا ذلك وتوه تجيب لها القبل وتوه تجيب لها القبل كافية قاعة ما ترجع لها الركعة ولا تعالج وإنما تجيب القبل تو. السنة تعالج بالقبل في بعض الأحيان والركن لا يعالج إلا بالمداركة معناها بالاستدراك تستدرك بالعجلة وتجيب الدارك والله الصلاة بطلق. فهمتوه؟ حد لازم ركن ما يجيب القبل وحد لازم السنة يخرص ياكش لازم عاد يجيب يعالج بالقبل مرة ومرة قاعد يقول مغني عنه استغني عنه كيف لقاه سمع الله لمن حمده والله انصى ربنا ولك الحمد والله تكبيرا من التكبيرات ما يتكبر في الاحرام فيقع وحدها ما يجي من القبل ولا بقاس عليك ما لازم اكسب. يفهمتوه؟ ايوة طيب قول اقامته ما لقيت انه يجيب فارك الله باركب. انا معدر اني قاعد لك قلت لكم انه الحمد لله هاي الهيئات ما عرفها عندنا ركزت لكم انها يجي سوى عود واحدة منكم ما هم عالمين به الفائدة زاد شوفوا يوقف وينور ويكبر تكبيرة الاحرام ويقرا الفاتحة والقيام لها ويحكم ركابه والرفع منه ويسجد والرفع منه ويسجد السجدة الاخرى والرفع منه ويجيب الركعة الاخرى بنفس الهيئة ويقعد جلسة السلام ويجيب الركعات سنتين بنفس الهيئة ويقعد في القعدة التالية يقعد ويسلم وهو قاعد ذا الجلوس قدر السلام واجب وما زاد على ذلك سنة والتشهد قيل مندوب وقيل سنة والسلام عليكم فرض من فرائض الصلاة لا تصح الصلاة بدونه والله بعبارة رجع كل ما في الصلاة فريضة إلا ثلاثة وكل ما في الصلاة من الأقوال سنة إلا ثلاثة جميع اللي في الصلاة فرائض كامل من الأفعال يكون ثلاثة. الفود اللي يدين عنده تكبيرة الإحرام هذا ما هو واجب. في الفاتحة وقت ما سلمت هذا ما هو واجب. قعدتك ما هو القدر اللي تسلم فيه هذا ما هو واجب. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ والآخر كامل من أفعال الصلاة واجب. قعداتك كامل واجب. ووقفاتك كامل واجب. وجلوسك كم معناها الجلوس اللي منه مثلا القدر اللي قلت لكم وما زال عليه كم رواضة. اذا كل ما فيها من الاقوال لا كامل ما في الشفاء رضا ما هو إهلاس تكبيرة الإحرام ولفظ السلام وقراءة الفاتحة اللي في الصكار من شواج من الكلام إلا إهلاس. السلام عليكم، الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، إذا رأيت الفاتحة نوحر كامل من الكلام. سبحان ربي العظيم ما هي واجب، سبحان ربي الأعلى ما هي واجب، التشهد ما هو واجب، اللهم اغفر لي وارحمني ما هي واجب، جميع فيه من الكلام سنة إلا ثلاثة والفاظ. الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، لفظ السلام عليكم عند الانتهاء، قراءة الفاتحة، هذا هو واحد واجب من جميع الأقوال في الصلاة. أصلا كاملة فيها من الأفعال واجب إلا ثلاثة، تلفيتك مسلم وفودك لا يجيك عند تكبيرة الإحرام. فهمت كلام الله ما فهمت؟ والقعدة اللي تعدل زايدة على قدر السلام أخلق هذا كامل مستثمر. إذا ثلاثة من فرائض ذيك وثلاثة من فرائض ذيك والأخر كامل الشيء فيه على طول، والله يا ما هو داخلكم هي واستضبطوا لي العادة يسكن فيكم هي وقو إقامة إقامة الصلاة الصلاة من سنة الإقامة، ولكن الإقامة سنة منفصلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأصل وفدا من الصحابة لقتال قوم يقول لهم امسكوا عنهم حتى إذا سمعتم الأذان فامسكوا، وإذا لم تسمع اسمعوا الأذان فأغيروا، إذا تسمعوهم أذنوا خلوهم، وإن ما تسمعوا الأذان في القرية صيحوهم. نص العلماء على أن الدسرة ما فيها الأذان، وسمعوا ذاك الفرقان الخريف والفريق طويل ما فيها هذا. هذا ني يكثر لك فيه ينخشى عليه تجي الصنقة من الصحابة وتطيح عليه. الله أكبر. قال لهم لأنكم ما اسمع عليكم تقولوا الله هو أكبر منه. ما يضعون فيه خيام ولا فرقان ولا جماعة مستقرة في بليدة، ما عاد عندها في بليدة ونادى فيها الله أكبر. هذا شعار المسلمين. ملان حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال أنا ما هو الإقامة. ملان. قال على أنك تقعد في الخلوات وتوب وتكذب. يقول لك الشريعة انت عم وحدك في الخلوة الحق عليك وقت الظهر انت تصوق وتر والله على حمار والله على زايلة دجا والحق عليك الوقت ووقفوا الشوط على الليل انك ان يتعدى الليل. يقول الله تعالى الملائكة شوفوا عبدي يذن يدور حد يصلي معاه قلوا شوروا صلوا معاه وخرصوا لي مخلوق الملائكة يسووا الصفوف وراه. هذا من ادم دور يجبر زايلته لعاد فيه مول ودور والتوليك اللي يتمع لهم سفر ذلك وعاقب لك يشهدوا له الأشجار تشهدوا التراب ويشهدوا له كامل بالوراثة عليك الله في تلك البقعة ملان حتى في الخلوات. وفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إلى الإقامة من السنن غير السنن المنفصلة. اختلف العلماء قالوا من راح تصلي ما قيم توحدك عليه تصلي ما قيمت. قال بعض العلماء تبطل والصحيح انها لا تبطل. قال بعد خالفت السنة يارتك انت عدنا يتصلي ما يارت وحدك ما تصلي يتقيم. قال اذا يتصلي مع الامام كان في اقامة المسي هل يتعود وحدك لا تصلي ما قيم ياك تخرج من الخلاف. لان بعض العلماء قال ببطران الصلاة من لم يقم الصلاة. الله اكبر. نعم ما يجيب سبة لأنه هو ما عنده علاقة بس هو نداء للصلاة قال ما يبطل الصلاة خلافا لقومه. أوقوا فالصورة قال من السورة للسورة إن الفاتحة الواجب فيها الصلاة الواجب فيها إلا الفاتحة والسورة السنة. وقالوا له ليه قال قبيل ما هو يا الله إنه يا الله قبيل يقول وآية وإنه لا عدى الشيء ذا القال ما لكن ذا القال ابن عاشر ابن عاشر قال سننها السورة بعد الواقية. قال العلماء انه قبيل ما يرتقون السورة انه هو كافي عليه ان حضرك مثلا صلى بين العشاء الليلة وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الله اكبر. ما يجب حد يسميه به اللي ادى السنة بانه اتى بآية وحد السنة ان تقرأ آية بعد الفاتحة وان السورة ما يشر. ثم يا فاهمين والله ما فهمتوه اللي تقرأ آية وراء الفاتحة ما يسمي حد السورة ما يشرط وقت منتهي. ما زال عندكم انتم تروح يقوم احدا الا ان يفاقركم الصلاة لا يقوم متحترين خارجين واحدين مازالوا جايسين نهاية البيكات وجايسين دار البركة، واحدين جايسين نهاية تفرق زينة، واحدين جايسين دون تنويش. فيكم اللي عنده وتم روق حلي على قاعها في أحد، لكن ما لكم تعرفون واحد يجيب وتو يلمها بعيد لعل قاع تطيح من وراء التنفيذة اللي لقاش، ومع هذا الوقت مازال حق له مازال وقتك انت اللي تركب لا زغرة يدور وتقصاد ومرة يمسوا عليك رعين. وفي عليات مسجنة طرف اللي فوتوا يفوتوه يرجلوا ويتلفن عليهم ملدى تي يمنين وسير قراصها مرة تكذب عليه وتقول له انا تقول انه مازالت في المرصة، يقول له الحمد لله عرقم اجبرت البيع، ومنين تقول له انه في قبل المسيد يربى دبوس. في بعض ارواقيه يعذروا لهنهم يقول لهم على انهم يعني يقول لهم انه كان شهر المسيد يمكنوا فيهم، ويقول لهم كنا لا واحدين في الشغلة يا حمد مولانا لباس احنا موريتاني اذا خارجنا غريب واحد يعني يقول نمر على انك واحد في الشغلة حمد مولانا الشغلة هر الليلة خارجة صلح الحمد لله ان الشغلة عندها معناها لوقيات. يعني يقول له الشغلة تحمد مولانا وتسكت، ويقول نقول له كان شهر المسيد كذا قلت لك ارعى من اهل الدين حتى مليارة نرعى من اهل الشياطين اهل الخزو الله يحلم. ايوه انتهى الدرس الوقت انتهى. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كمان بغري جلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم على آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا فتاح. نسألك اللهم بجميع اسمائك، نسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تدركنا من أنبر